فإذا قلنا إن 15 هذه مدة أكثر الحيض يكون الطهر أقله كم؟ 13 تكون تكملة 28 يوما. نعم. لأن الشارع علق على الحيض أحكامه. نعم. لكن أي حيض علق على الحيض أحكاما؟ ما هو الحيض المعتبر؟ لكن ما هو الدم الذي يعتبر حيضا؟ وما هو الوقت الذي يعتبر طهرا؟ لم يحدده، فرجع في تحديده إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. هذا يأتي في التمييز، لكن النساء يختلفن، الطبائع والغرائز والبلدان والأجواء تختلف، فلذلك بعض النساء تحيض مثلا وهي في 9، بعض النساء لا تحيض إلا في حدود 14 أو 15، بعضهن يتأخر عن ذلك قليلا. هذه مسائل مختلفة، بعض النساء تحيض 2 أو 3، بعضهن تحيض 5 أو 6 أيام، بعضهن تحيض أكثر من ذلك. فالمسألة هذه مردها إلى العادات والطبائع، الطبائع الغرائز المركبة في بني آدم، والبلدان والأجواء أيضا تؤثر في هذه الأشياء، ولا نستطيع أن نعطي في هذا حكما واحدا لكل امرأة. نقول إن غالب الحيض 5 أيام مثلا، لابد أن النساء كلهن 5 أيام، أو أنه يوم وليلة، أو أنه 15، هذا مختلف، لأن النساء يختلفن في ابتداء زمن الحيض، ويختلفن في طول مدته، ويختلفن في انتهائه أيضا. سن الإياس مختلف بحسب البلدان وحسب طبيعة المرأة. نعم. مسألة ما زاد عن 15 هذا لا يعد حيضا، ولا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام، لا يمنع ما يمنعه الحيض. العرف يقضي بأنه أكثر من هذا لا يكون حيضا، العادة، العادة أن ما زاد على ذلك يكون هذا دم يعني نزيف كما يسمونه الآن، هذا ليس من الحيض في شيء. نعم. مسألة: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها أنها ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح قل فيها، قال إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، يعني جيد، بلسان الروم، وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر، ويكون أقل الحيض يوما وليلة، وعنه أقله 5. هذا يعني بيان لأقل الطهر وأقل الحيض. فهذه الحادثة التي حدثت وقضى فيها شريح هذا كان من التابعين وكان من القضاة المشهورين، وهو كان قاضيا لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فعرضت عليه مسألة ادعت فيها امرأة أنها حاضت 3 حيضات في شهر واحد، فالإمام علي رضي الله عنه استطلع رأي قاضيه شريح، يريد أن يعرف مدى خبرته ومدى علمه ومدى قدرته على التصرف، فقال له أن سأله أن يقضي فيها، قال إن جاءت بمن يشهد من بطانة أهلها بأن ذلك حصل لها قبل ذلك منها، وإلا فهي كاذبة، يعني لا بد من الإشهاد على ذلك، والإشهاد لا يكون إلا مع الإمكان، لا يكون الإشهاد على مثل هذه الأمور إلا إذا كانت هذه الأمور ممكنة. كيف تكون ممكنة؟ لا تكون ممكنة إلا إذا نظرنا إلى أقل الحيض وأقل الطهر. فإذا قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة، هذا اليوم الأول من الشهر، وأقل الطهر بعده 13 يوما، أصبحت كم؟ 14، ثم يأتي بعد ذلك حيض يوم وليلة تصبح كم؟ 15، ويأتي بعد ذلك طهر 13، 28، ويأتي بعد ذلك حيض ثالث يوم وليلة 29، وينتهي بذلك الشهر، فتكون المرأة قد حاضت 3 حيضات وطهرت طهرين. هذا إذا نظرنا إلى أقل الطهر وأقل الحيض. فإذا جاءت بمن يشهد على ذلك من بطانة أهلها، يعني لا يستشار في لا يستشهد في هذا إلا من كان له اطلاع، ولا يطلع على أحوال المرأة إلا من كان من أهلها ومن قرابتها، لكن لو جاءت بشهود من بلد آخر أو من نساء لا صلة لهن بها لا يقبل هذا منهم، لأن أهلها وقرابتها هم الذين يطلعون في العادة على أحوالها. نعم. وعنه أقله العفو. نعم. وعنه أقله 15 يوما، أقله 15 لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. هذا استنباط يعني، لكن الشهر ليس بالضرورة أن يكون الشهر دائما 30، الشهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا، يعني مرة يكون 30 ومرة يكون 29. نعم. مسألة وليس لأكثره حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا، يعني ليس لأكثر الطهر حد، لجواز أن تكون المرأة لا تحيض، إذا كانت المرأة لا تحيض فهي طاهر على طول. نعم. مسألة وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا تتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. هذا بحسب الغالب، بحسب الغالب من عادة النساء، ولذلك لو رأت المرأة الدم قبل هذا السن يعني في سن 8 أو في سن 7 لا تتعلق به الأحكام الشرعية المعروفة، فلا يثبت به البلوغ ولا يجب عليها الحجاب في هذا السن، وكذلك لا تترك قراءة القرآن ولا الدخول إلى المسجد وسائر الأمور التي تمتنع عنها الحائض. نعم. هذه الأمور من أين جاء بها الفقهاء؟ جاءوا بها من استقراء عوائد الناس وأحوالهم، يعني هذه الأمور ما جاءت هكذا، جاءت من استقراء عوائد الناس وأحوالهم، فوجدوا أن من النساء من تحيض يوما وليلة، وهذا موجود ولكنه قليل، غالب حيض النساء 6 أو 7 أو 5، بين 5 إلى 7، وأكثره 15 يوما، وأقله يوم وليلة، فما نقص عن أقل الحيض لا يعتبر من الحيض، وما زاد عن أكثر الحيض لا يعتبر من الحيض. نعم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. مسألة وأكثره ستون سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يائست من الحيض، لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فساد، يعني بعد 60. وهذا الحقيقة مما اختلف فيه العلماء، هل يعني سن الإياس 60 أو 50؟ وهذا بحسب العوائد، أيضا بحسب العوائد والبلدان، يجوز أن يكون بعض العلماء في بلد يتأخر فيها سن الإياس عند النساء فيقولون بأن سن الإياس مثلا 60، وبعضهم في بلدان يتقدم فيها سن الإياس قليلا، ومعنى سن الإياس يعني بلوغ المرأة السن التي لا تحيض بعدها، فبعض العلماء قال إنه 50 وبعضهم قالوا إنه 60، ولكن المؤلف يرى أنه 60، فما جاء المرأة من الدم بعد 60 يعتبر هذا الدم مرض، دم فساد وليس دم حيض، فلا تمتنع به عن الصلاة ولا تمتنع به عن الصيام ولا تمتنع به من دخول المسجد ولا تمتنع به من قراءة القرآن ونحو ذلك. نعم. ما هو وقت العادة ينتهي ببلوغ هذا السن، ما زاد عن هذا السن فلا يعتبر من دم الحيض، يعني الدم الذي يأتيها بعد هذا السن لا يعتبر دم حيض. نعم. تختلف البلدان اختلاف طبائعها وأجوائها، هل يكون هذا دور في سن الياس سن بداية البلوغ؟ نعم، ما هو بداية البلوغ يعني المعتبر في الغالب ألا يكون قبل 9 سنين، ونهايته معتبرة بحسب البلدان، فإذا كان في بلد من البلدان متعارف على أن النساء لا يستمر دم الحيض معهن بعد الخمسين فيعتبر الإياس سن الخمسين، تعتبر الخمسين هي سن الإياس، فما جاءها بعد الخمسين لا يعتبر من دم الحيض. دم الحيض يعني دم مرض، ما يعتبر حيض، لا تغتسل، لا تغتسل. مسألة: وعنه أن أكثره خمسون سنة، فإن رأت دما بعد الخمسين ففيه روايتان، إحداهما هو دم فساد أيضا، لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذه أصح، لأن ذلك قد وجد فرويا أن هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن علي رضي الله عنه ولها ستون سنة. ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب، وقال: لا تلد لخمسين إلا عربية، ولا تلد لستين إلا قرشية. وعنه أن نساء العجم ييأسن في خمسين سنة، ونساء العرب إلى ستين، لأنهن أقوى جبلة. وهذا بحسب الطبائع، يعني الطبائع استقراء العلماء لأحوال الناس بحسب العوائد، يعني لا يعني أن دم الحيض إذا انقطع عن المرأة قبل هذا السن أنها نقص من شرفها ولا نقص من مرؤتها، لا، ولا يعني أنه إذا جاءها بعد هذا السن أنها يعني أكمل وأرفع درجة، لا، لكن هذا بحسب العوائد. نعم. طبعا يعني لا تحمل المرأة إلا إذا كانت ممن يحيض، إذا انقطع دم الحيض كان هذا دليلا على انقطاع الحمل، على عدم إمكان الحمل، لأن نزول الحيض، نزول دم الحيض يعني مجيء بويضة في رحم المرأة، والبويضة هذه هي التي يتم تلقيحها فيكون عنها الجنين بإذن الله، فإذا لم يوجد الحيض دل هذا على عدم وجود بويضة، فلا يمكن أن يحصل التلقيح بحال من الأحوال. لا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به ثلث البول وما في معناه، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء، والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس. يعني المؤلف هنا يريد أن يتحدث عن بداية رؤية المرأة للدم، متى تعرف المرأة الحيض ومتى يبتدئ بها الحيض؟ قوله المبتدأة يعني التي جاءها الدم لأول مرة، فإذا كانت من أهل ذلك يعني ممن بلغت سن، يعني إذا كانت قد بلغت 9 سنين فما فوق وجاءها الدم، فإن الدم متوقع في مثل هذه المدة، في مثل هذه السن دم الحيض متوقع، فلذلك تجلس يعني لا تصلي ولا تصوم. فإن استمر يوما وليلة فأكثر أو يوما وليلة فقط وهو أقل مدة الحيض فهو حيض، فهو حيض. فإن صامت فيه أو لم تصم فإنها تقضي، إن صامت تقضي وإن لم تصم تقضي، لأنه ما صامته فيه ليس من الحيض، يعني صامته في زمن الحيض. وإن كان أقل من ذلك يعني جاءها نصف يوم أو يوم ولم يستمر أقل مدة الحيض فهو لا، فهو من غير الحيض فلا يعتد به. فلذلك إن تركت الصلاة أو تركت الصيام فإنها تقضي، إن تركت الصلاة في هذه المدة يعني جاءها الدم فتركت الصيام والصلاة ولم يمكث معها إلا يوما فإنها تقضي ما فاتها من صيام وصلاة، لأن ما جاءها ليس بدم حيض. وإن جاءها واستمر معها يوما وليلة أو أكثر فإنه يتبين لها حينئذ أنه حيض، فتقضي ما فاتها من صيام ولا تقضي ما فاتها من صلاة، لأن الصلاة لا تقضى زمن الحيض. ثم إن تكرر بعد ذلك في نفس الموعد وبنفس في نفس الأيام في نفس المدة فإنه يعتبر إذا تكرر 3، لأن التكرار 3 دليل على التأثير، فإذا جاء 3 مرات في نفس الأيام ونفس الزمن دل هذا على أنه حيض، فتعتبر عادتها بذلك. فمن كل شهر لا تصوم ولا تصلي ولا تدخل المسجد إذا جاءها الدم في هذه الأوقات، وتنتظر مجيء الدم في مثل هذه الأوقات. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، يعني تركت يعني الصلاة التي ترى الدم لأول مرة. نعم. لأنه لا يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدأة. مسألة، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. يعني المبتدأ أيضا إذا جاءها الدم واستمر معها أكثر مدة الحيض وهو 15 يوما فإن هذا يعتبر حيضا، لكن لو جاءها الدم لأول مرة واستمر معها 20 يوما فإن هذا لا يعتبر حيضا، لا يعتبر حيضا، ونعتبر أن هذا دم استحاضة. من فرق بين الحيض والاستحاضة؟ الاستحاضة، الحيض هو الدم المعتاد الذي يخرج من رحم المرأة في كل شهر، لكن الاستحاضة دم مرض يعني نتيجة نزيف، انقطاع في بعض الشرايين أو خدوش في بعض الأماكن من الرحم فيخرج هذا الدم باستمرار، ليس هو دم الدم المعتاد الذي يخرج في وقت محدد في كل شهر من رحم المرأة. نعم، ما يسمى الآن بالنزيف. يفرق أيضا من اللون، من ناحية اللون. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة لتكراره في الأشهر لتكراره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4، إحداهن هذه المذكورة، والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك. يعني هذا بناء على أن الأصل في الأشياء اليقين، واليقين لا يزول بالشك، والشيء المتيقن عندنا ما هو؟ أقل الحيض أو أكثره؟ الشيء المتيقن أقل الحيض، لأنه يوم وليلة، فإذا جاءها 3 أيام لأول مرة يقال تغتسل بعد مضي يوم وليلة، لأن هذا هو الشيء المتيقن، وما زاد عن اليوم والليلة هل هو حيض أو ليس بحيض قال هذا مشكوك فيه. فبناء على القاعدة أن الأصل في الأشياء اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك، تتربص فقط اليوم والليلة وما زاد عنه تغتسل وتصلي فيه وتصوم، وهكذا. هذه رواية أخرى يعني. ويقف على هذا من تختلف عادتها يعني مثلا مرة وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك فإن انقطع فلا تسقطها بالشك فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر وعنه في شهرين فإن كان في الأشهر كلها مدته في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامته من الفرض لأن تبينا أنها صامته في حيضها. والثالثة تجلس ستا أو سبعا لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. المقصود بنساء المرأة يعني أهلها وقرابتها يعني أخواتها وعماتها وخالاتها ومن حولها. فيعني عادة نسائها يعني إذا كان عادة أخواتها وأمها وخالاتها أنهن يحضن ستا أو سبعا أو خمسا أو يوما وليلة فإن المبتدأ هذا الكلام كله عن المبتدأ التي جاءها الدم لأول مرة فيقول إنها تعتبر عادة نسائها فتجلس هذه العادة هذه المدة التي يحيض نساؤها مثلها لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا مما تفعله الحائض وما زاد على ذلك تغتسل وتصلي وتصوم فيه. نعم الأرجح من كل هذا هو الرواية الأولى وهو أن الدم هذا إذا كان أقل من دم الحيض أقل من مدة أقل الحيض لا يعتبر دم حيض وما زاد على ذلك ولم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض. تترك الصلاة والصيام فيه وسائر ما تمتنع عنه الحائض فإذا تكرر ثلاث مرات كان عادة لا تقضي فيه إلا الصوم فقط. وإن لم يتكرر يعني جاءها في الشهر الأول 10 أيام وفي الشهر الثاني والثالث 6 أيام فقط فإن ما تركته من صلاة وصيام فيما زاد على 6 أيام يعتبر من غير أيام الحيض فعليها أن تقضي ما فاتها فيه من صلاة وصيام. نعم. مسألة وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن الآية. مسألة والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم وهو أن تستثر بخرقة يعني مشكوكة. أن تتحفظ حتى لا يخرج الدم فيلوث ثيابها ويلوث المكان الذي تصلي فيه. وهو أن تستثر بخرقة مشكوكة الطرفين تسدهما على جنبيها ووسطها على الفرج وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة لتستثر بثوب وقال لحمنة وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة ولتستثر بثوب وقوله لحمنة تلجمي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف يعني به القطن تحشي به المكان قالت إنه أشد من ذلك قال تلجمي يعني معها نزيف كثير جدا يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف لها القطن فقالت إنه أكثر من ذلك يعني ما لا يكفي فيه هذا فأمرها أن تعصب وأن تتحفظ حتى لا يخرج الدم فيلوث المكان. نعم. وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها. فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصل. فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها. فإذا هي خلفت ذلك يعني إذا جاوزت هذه الأيام التي كانت تحيض فيها، يعني المرأة إذا جاءتها كانت مستحاضة وكانت لها عدة، تعرف عدتها أنها في كل شهر تحيض 5 أيام من أول الشهر، فإنها تجلس 5 هذه من أول كل شهر لا تصوم ولا تصلي ولا تقرب ما تمتنع منه الحائض. فإذا انتهت هذه 5 حتى وإن استمر الدم فإنها تغتسل ثم تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. شأنها شأن من به حدث دائم، يعني كما لو كان إنسان به جرح ينزف أو كان إنسان به سلس بول فإنه يعصب ويتوضأ. هذا من به سلس دائم يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ أو يتيمم إن لم يستطع لكل صلاة. فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. رواه أبو داود. ثم لتصلي رواه أبو داود. ومن به سلة البول في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما. يعني ومثله لا ليست من مسائل الحيض مسألة سلة البول، ولكن المؤلف أوردها هنا لما بينهما من تشابه سلة البول والاستحاضة وما شابهها. هذه من أصيب بها يسمى صاحب حدث دائم. فلذلك يتوضأ يغسل ما أصابه ثم يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. نعم. ومثله الجريح الذي لا يرطأ دمه. مسألة: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. مسألة: وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثقين، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق. رواه النسائي. ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى طفته عند الاشتباه كالمذي والمني. يعني النساء يعرفن دم الحيض، دم الحيض له تمييز، يعني لونه متغير هكذا. فلذلك المرأة التي تستحاض هذه لا تخلو من حالات 3: إما أن يكون لها عادة معروفة تعرف عادتها، تعرف أنها تحيض في كل شهر 5 أيام أو 7 أو يوما وليلة أو أكثر من ذلك، فهذه إذا كانت تعرف عادتها فإنها تترك ما تتركه الحائض مدة الحيض من أول الشهر مثلا من وسطه، وما جاوز ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وتصوم وتفعل ما يفعل تفعله المرأة التي انقطع عنها دم الحيض، وإن لم تكن لها عادة ولكنها كانت تميز بين الدم، بعض الدم له لون والبعض الآخر له لون، فإن هذا الدم الثقيل المتغير اللون هذا هو دم الحيض. فإذا كان هذا في غالب مدة الحيض أو في مدة أقل من أثر الحيض، يعني في لا يجاوز أثر الحيض، فإنه يعتبر حيضا سواء كان يوما وليلة أو خمسة أيام أو سبعة أو خمسة عشر، ثم ما جاوز ذلك لا يعتبر من الحيض، فتغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله المرأة التي انقطع عنها دم الحيض. وإن لم تكن تعرف، يعني لا تعرف، ليست لها عادة ولا تميز الدم، الدم لونه واحد، فإنها تجلس غالب عادة النساء، والغالب في عادة النساء ست أو سبع، وثبت ذلك في الحديث. وأيضا في العادة المشهورة المتعارفة بين الناس هذه هي غالب مدة الحيض، فتجلس هذه المدة الغالبة وهي ست أو سبع، لا تصوم ولا تصلي وتمتنع مما تمتنع منه الحائض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله المرأة التي انقطع عنها دم الحيض. مسألة: وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو فحيضها من كل شهر